لأجل المناسبة متى؟ سؤال يا المخاطبة، أخوكم ما اسمك؟ عثمان ابن من؟ ابن عبد الحفيظ ابن من؟ البوسيفي. أخوكم عثمان البوسيفي يقول أن الاسم إذا أضيف إلى ياء المخاطبة تقدر عليه جميع الحركات لأجل المناسبة، توافقونه أم تخالفونه؟ يخالفونك. من أين أنت؟ نسمة. أين أخونا الذي من نسمة المشهور؟ عمر. أين هو؟ قم يا أبا مبشر، أنت مختبي، ليس من عادتك الابتعاد هكذا. إن تدنو مني تدنو منك مودتي، وإن تنأى عني تلقاني عنك نائيا، كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا. حفظت البيتين؟ حفظت الأبيات يا مصطفى؟ أنت ممن يحب الشعر. إن تدنو مني تدنو منك مودتي، وإن تنأى عني تلقني عنك نائيا، كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا. السؤال الآن عندك يا أخانا من نسمة، أنت استريح، ومن أحيل على مليء فليحتل. متى تقدر جميع الحركات لأجل المناسبة يا أخانا أبا المبشر؟ نعم، كيف المبشر لقب يا أبا حفص؟ الإخوة يقولون أن كنيته أبو حفص. نعم، لا أسمع ما تقول. إذا كانت آخر الكلمة يا المتكلم، يعني إذا أضيف إلى يا المتكلم تقدر. أنت قلت يا المخاطبة يا أخان، هذا قصدك؟ لكن نحملك على لفظك يا أخانا، ولذلك العلماء يراقبون الألفاظ، صح؟ ولا تغني المقاصد الحسنة عن الألفاظ السيئة التي تحمل معاني سيئة. قال ما شاء الله، قال ما شاء الله وشئت، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وكانوا يسمون العنب كرم، قال ما إنما الكرم المؤمن أو قلب المؤمن. المهم أن تصحيح الألفاظ، لأن الألفاظ هي قوالب المعاني. إذن تفضل استريح. إذا أضيف الاسم إلى ياء الاسم أو الفعل، أنت يا أخانا أيها المسافر، إذا أضيف الاسم أو إذا أضيف الفعل، أنت كنت مسافرا، أصدق القول، كنت مسافرا شوية، أين وصلت؟ ها؟ كنت تطوف على العائلة فردا فردا؟ السؤال بارك الله فيك، تقدر الحركات لأجل المناسبة إذا أضيفت الكلمة إلى ياء المتكلم. هذه الكلمة المضافة اسم أو فعل أو حرف؟ اسم. لماذا لا تكون فعلا؟ لماذا لا تكون فعلا؟ اختر واحدا يجيب من أصحابك المقربين. ما عندك أصحاب مقربون؟ هجرتهم كلهم؟ نسيتهم؟ أين هو؟ ها؟ رحيبات، قم. نعم الصاحب الرحيبات، قم. فهمت السؤال؟ ما الجواب؟ الأسماء والأفعال، يعني الأفعال تضاف إلى يا المتكلم. ما شاء الله، إن تعش فسترى عجبا. نعم، الأسماء فقط، تراجع هذا منك. لماذا الأفعال لا تضاف إلى يا المتكلم؟ لماذا؟ لأنها لم تشتغل. حتى الفلسفة أحيانا اجلس. من القائل ها أنا ذا؟ أنت يا أخانا قم. لأن الإضافة من خصائص الأسماء. أحسنت، صح، الإضافة من خصائص الأسماء، والأفعال لا تضاف، صح؟ طيب تفضل استريح. نبدأ يا أخانا إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله نبدأ ولا نبدأ. الآن نريد المانع، المانع الثالث، المانع الثالث. ما هو المانع؟ ما في شلو، احنا ما حطيناش حتى واحد مازال. ايوه صح هيك. نعم، المانع الثالث. ما هو المانع الثالث؟ ما زال يكتبون بالثلاثة هذه ولا غيروها؟ اشتغال المحل بحركة ايش؟ المناسب. طيب، الإخوة فوق يطفئون النور، الإخوة في الطابق العلوي يطفئون النور. أيوة تمام، جزاكم الله خيرا. طيب، شو يطلع هذا؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة. ما معنى؟ تقول جاء غلامي، ايش هذا؟ طيب نغير المثال، نغير رسم الكتاب. جاء غلامي، نفس الموضوع الاول ذاك. جاء وانا نضع في اصابع هنا. غلا هو اخوانا سوء تعامل معه. بس لحظه شوي، المفروض هيك خلاص. الان سيكتب ان شاء الله. جاء ما نشوف هذه مولا ولا أيوه. تمام هكذا صح. الآن عندنا جاء غلامي الميم. الآن في الواقع أن غلامي ما إعرابها؟ إعرابها فاعل. وعندنا نحن أو عند النحاة الفاعل يكون مرفوعا صح؟ صح أو لا؟ لكن لاحظ أن هنا غلامي هنا لم تظهر عليها الحركة، لأن الحركة على الميم ليست حركة إعرابية في الواقع معي، لأن الياء يناسبها الياء يناسبها كسر ما قبلها صح، كما أن الواو يناسبها ضم ما قبلها، كما أن الألف يناسبها فتح ما قبلها. فهنا لما أضيفت غلامي إلى ياء المتكلم الياء يناسبها ماذا؟ كسر ما قبلها، مع أن غلامي هنا فاعل، والمقرر أن الفاعل يكون مرفوعا. فقال العلماء علماء النحو أن هذا من المواضع التي يمنع من النطق بالحركة مانع. ما هو المانع؟ إضافته إلى ياء المتكلم، ويسمون هذا المناسبة، أن الياء يناسبها كسر ما قبله. فعند الإعراب كيف نعرب؟ جاء فعل ماضي مبني على الفتح، هل نقول لتجرده من الناصب والجازم؟ نقول الجواب لا نقول، عرفتم؟ لأن الأصل في فعل الماضي هو البناء، فلا يدخل عليه الناصب ولا يدخل عليه الجازم. لا نقول لم جاء ولا نقول لن جاء، عرفتم؟ إذن فعل ماضي جاء فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. غلامي عندنا فعل يحتاج إلى فاعل، غلامي فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة أو الظاهرة؟ المقدرة. أنت كما ترى ليس أمامنا ضمة. طيب هذه الضمة المقدرة ما الذي منع من ظهورها؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة. ما معنى هذا الكلام حركة المناسبة؟ أن الياء يناسبها كسر ما قبلها. واضح؟ واضح أو لا؟ طيب غلام مضاف والياء مضاف إليه، هل في هذا الدرس إشكال؟ الجواب في إشكال. ما هو؟ من القائل يوجد إشكال؟ هاي الياء من أصل الكلمة واضح، يعني ليس فيها إضافة، لا، لأنها من بنية الكلمة. فرق بين القاضي القاضي والفرق بين غلامي، ما الفرق؟ الآن لو أبعدنا الياء، أبعدنا إيش؟ الياء. طيب صارت غلام، اضطرب المعنى؟ الجواب لا، لم يضطرب صح. لو جئت في القاضي، القاضي وابعدت الياء، نعم يصبح القاب. القاب تغير المعنى، تغير المعنى. فهمت يا أخي؟ وفيكم بارك. إذن هذه موانع ثلاث: التعذر، تقدر جميع الحركات، المناسبة، تقدر جميع الحركات، الثقل فيه تفصيل. قم قم قم أخبرنا الثقل، ما الذي يقدر وما الذي يظهر؟ تظهر الفتحة. لماذا تظهر الفتحة؟ لخفتها. وتقدر الضمة والكسرة. أحسنت يا أخانا، جزاك الله خيرا. إذن هذا الدرس لا إشكال فيه. لو انتقلنا إلى موضوع المبني، مهم ولا ما هو مهم؟ طيب ننتقل للمبني يا أحمد. البناء ما تعريفه؟ لزوم آخر الكلمة، حالة واحدة. طيب إلى هنا لا يتميز عندنا البناء. ليش؟ لأن عندنا كلمات معربة وهي تلزم حالة واحدة. مثاله: فمن يقول أنا؟ من القائل أنا؟ قم أيها الأخ الأخير هناك، قم، ليس وراءك أحد. القاضي، غلامي، جاء القاضي، ورأيت القاضي، ومررت بالقاضي. لزمت حالة واحدة؟ الجواب لزمت، لكنها ليست مبنية. ليس هنالك أحد يقول أن القاضي مبني. لماذا؟ لزومها هنا لوجود حرف العلة. واضح؟ ولذلك لما تقول جاء الفتى، رأيت الفتى، واضح، مررت بالفتى. الآن كما ترى أنها لزمت حالة واحدة، صح أو لا؟ لو عرفنا البناء لزوم آخر كلمة حالة واحدة، قلنا أن الفتى مبني ولا قائل به، صح؟ إذن لابد أن نضيف في التعريف، نضيف قيدين. كم قيد؟ كم قيد؟ قيدين، نضيف قيدين مفعول به، صح؟ إذن نقول لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل، هذه واحد، هذا القيد الأول، ولا اعتلال، هذا القيد الثاني. مطلعش عندكم؟ طيب اللام خلوها عندك. اعتلال كيف الآن؟ نشطب على هذه. إذن يا سنغير يا أحمد، نقلب الصف. إذن القيد اللي هو عامل، وفي قيد آخر إيش هو؟ اعتلال. طيب طيب أو لا؟ اعتلال واضح، أن يكون آخر الاسم حرف إيش؟ حرف إل اللي هي إيش؟ الواو الألف الياء. وصلت؟ لغير عامل احترز من العامل. مثاله كلمة سبحان الله، سبحان الله، معاذ الله، لا لا لا تخلط. الآن سبحان الله تلزم حالة واحدة، معاذ الله تلزم حالة واحدة. هل نقول أنها مبنية؟ لا، لأن لزومها لحالة واحدة بسبب عامل في سبحان الله وعامل في سبحان الله، العامل يسبح، وفي معاذ الله أستعيد. واضح يا إخوة؟ إذن لما كان السبب في لزوم هذه الكلمة عامل كان معربا ولا مبنيا؟ معرب. ومعاذ الله معرب. إذن متى يصفو أن تكون الكلمة مبنية؟ أن تلزم حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. واضح؟ لو جبنا هؤلاء، لو أتينا بهؤلاء بحيث يتضح المثال، نأتي بهؤلاء والعرب كلها تبنيها على الكسر. انظر معي الآن، جاء هؤلاء، هؤلاء الآن رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، الآن تلزم حالة واحدة، هل آخرها حرف علة؟ لا. هل هذا اللزوم لحالة واحدة سببه عامل؟ لا. صح؟ صح أو لا؟ إذن صح أن تكون اسما مبنيا. ومن هنا قالوا إن اسماء الإشارة مبنية. واضح؟ واضح أو لا؟ طيب نأخذ مثال لمبني آخر يلزم حالة واحدة، جاء الذي أحبه، رأيت الذي أحبه، مررت بالذي أحبه. تأمل معي الذي، تأمل معي إيش؟ الذي لزمت حالة واحدة. الجواب لزمت حالة واحدة. طيب لزومها للحالة واحدة سببه عامل؟ لا. آخرها حرف إلا؟ لا. هذه الياء ليست حرف إلا، وإنما هي من أصل الكلمة. واضح الآن؟ فإذا قال العلماء أن الذي تعتبر مبنية وهي تلزم حالة واحدة، فإذا المبني لابد أن يلزم حالة واحدة بخلاف المعرب، فإنه يتغير بتغير العوامل الداخلة عليه. هات لي مثالا لمعرب. أنت الذي حكيت لي من بدري على أنك أنت يحصل لك شيء، قم لجل نتأكد. الله السلام. السؤال يا أخانا، هات مثالا لكلمة معربة تغيرت بتغير العوامل. ذهب محمد. Thank you. صحيح أنت ماشي طيب، بين لنا أحوال تغيرها. ذهب محمد، أخرجها أخرجها، أخرج هذا الكنز، ولو كان خطأ يا أخانا كلنا نتعلم من الخطأ، صح يا إخوة أولى؟ ما في أحد جاء هكذا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. كل عالم كبير يا أخانا جهبد قد كان لا يعرف شيئا، صح؟ صح أو لا؟ فإذا أخرج لنا هذه الياقوتة التي أنت مدخرها عندك. جاء محمد رأيت، ها؟ رأيت محمد، تكلم، رأيت محمد محمدا، صح. مررت بمحمد، ها؟ بمحمد، بمحمدا دن، طيب دن دن بمحمد، صح. الكلمة هي هي أو لا؟ محمد، لكنها تغيرت من حال رفع إلى نصب إلى جر. أحسنت، أجبت وأصبت، ممتاز يا أخي، تفضل. أرأيت أن الأمر ما يحتاج؟ إذا بان البناء أو لم يبين لكم؟ بان، أظن ما فيه إشكال، صح؟ ما فيه إشكال. أذكر لي بعض المبنيات يا أخانا، قم أنت، أنت الذي قلت قد بان لي. عاطف، قل يا عاطف. إيه مبني، مش محتاجة إلى مقاولين هذه المسائل. قد ذكرنا بعض المبنيات يا إخوة أو لا؟ نعم. ذكرنا أو لا؟ نعم. يبدو أنك كنت مسافرا، ها؟ الإخوة في الغرفة يجيبون، يلا، ها؟ الأسماء الموصولة والأسماء الإشارة والضمائر والحروف وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام. من هو هذا في الشبك؟ من حسين، يقولون حسين سلام هو الذي أجاب من الشبكة، ومحمد شعبان، نعم. النحو يقول أخطأ في شيء، ما هو؟ لا، قلنا المبنيات، مبنيات، أو قلت الأسماء المبنية أنا. على كل، استريح يا أخانا، عرفت الآن؟ أعدها، أعد، بسم الله. لابد أن تنفك عقدة النحو، صح؟ اليوم أو غدا أو بعد غد، ومن سار على الدرب وصل. استعينوا بالله واصبروا، هكذا. إن كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد، وإذا عزمت فتوكل على الله. لقد شحذنا من همتك يا أخانا، لا تستطيع الإعادة؟ أنت هكذا مبرمج لا تعيد؟ لا، لست سيء الحفظ، لا، إن شاء الله ستكون جيد الحفظ بإذن الله. سهل يا أخوان شيئا فشيئا، اصبروا وصابروا، كلنا كنا نحو هذا أو أسوأ. طيب الآن اجلس. من يعيد المبنيات؟ من؟ طيب عندك يا أخانا الذي وراء آخر واحد، طيب هذا أخ يقول أبشر يا شيخ بدأنا نفهم في النحو. طيب هذه بشرة طيبة، ويا حبذا لو يقوم حتى نتأكد من الخبر. قم يا أخانا، قم الأخير. أسماء الاستفهام، الأسماء الموصولة والحروف. خروف ها؟ الظروف. أسماء الإشارة، لا بأس، خير كثير، جزاك الله خيرا. إذن هذه المسألة لا إشكال فيها. يبقى السؤال الذي أحدث ضجيجا أمس، ما الفرق بين المعرب الإعراب والمعرب، وما الفرق بين البناء والمبني؟ نعم، أين الذين أحبوا النحو؟ قم أنت ممن أحب النحو. ها؟ أو أنت ممن يتمثل بقول الشاعر الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم إذ لا تحبونا. لست منهم؟ إذن ما الفرق بين الإعراب والمعرب؟ الإعراب هي الحركة نفسها صح، والمعرب هو الاسم صح. أحسن، كذلك المبني هكذا. طيب ما هي ألقاب البناء يا أخان؟ أنت ألقاب البناء، مر بك شيء اسمه ألقاب البناء؟ هل مر بك شيء اسمه ألقاب البناء؟ ما مر بك ولا مررت عليه أنت؟ من الذي مر به ألقاب البناء؟ عند الأخير، الأخير. السؤال حول ألقاب البناء. سنكتبه على اللوحة. السؤال ما هي ألقاب البناء؟ الجواب نعم، الضم، الكسر، الفتح، السكون. أجبت أصبت يا خان محمد جمهور، الضم، الكسر، الفتح، السكون. يبقى السؤال الذي بعده، سنرجع إليك أنت، هل مر بك شيء اسمه علامات الإعراب؟ سؤال ما هي علامات الإعراب؟ ما مرت بك؟ ها؟ من الذي سيجيب؟ وله درهم. كلهم شبكة هل بعد اليوم؟ ها؟ أصحابك الشبكة يا أبو حفص. تريدون جماعة الشبكة يجيبون أو أنتم؟ ها؟ طيب اليوم اليوم يوم الشبكة نعطون فرصة أخرى. نعم. الرفع والنصب والخفض والجزم. من هذا من الشبكة قال هذا؟ لا، الإجابة ليست صحيحة. الذي قال الضمة والكسرة والفتحة والسكون صحيح. طيب يا إخوة، ولك تقول مبني على الضمة أو تقول مبني على الضم؟ طيب تقول مبني على الكسرة أو تقول مبني على الكسر؟ مبني على الفتحة أو تقول مبني على الفتح؟ الفتح. واضح؟ طيب تقول مرفوع علامة رفعه الضم أو الضمة؟ ضمة. منصوب علامة نصبه الفتح أو الفتحة؟ الفتحة. مجرور وعلامة جره الكسر أو الكسرة؟ الكسر. وصلت؟ وصلت أو لا؟ إذن هنالك علامات إعراب وهناك ألقاب بناء، فاستعمل هذا في هذا ولا تخلط. لا تقول مبني على الضمة. طيب، مالك يا ولي؟ تفضل. ايوه، ليس هذا بحثنا الان، ليس هذا بحثنا. اذن اظن الدروس هنا واضحه الى هنا، صح؟ 100 على 100. نعم. ذكرنا هذا أنها تقدر عليه الضمة وتظهر الفتحة لخفتها. نعم. لا، تقدر فتحة فعل مضارع، تقدر عليه الضمة والفتحة أيضا تقدر. يفرق إذا كان آخره واو أو آخره ألف. طيب، إذن الاسم ينقسم إلى معرب ومبني. الإعراب هي الحركات، والمعرب هي الكلمة نفسها، والبناء هي الحركات، والمبني هي الكلمة نفسها. هذا من أجل التفريق بينهما. طيب، ثم بعد ذلك ذكر ما يختص الأسماء من العلامات وما يختص للأفعال، صح؟ فإذا جئنا وجعلنا ضاع علامة صح أو خطأ، الأسماء لا خفض فيها، الأفعال لا جزم فيها، الأسماء أو الأفعال لا خفض فيها. الأسماء لا جزم فيها. هذه أربع أمثلة أو أربع أسئلة، المطلوب أن توضع علامة صح أو علامة خطأ. هذا السؤال موجه إلى الأخوات، هذا السؤال موجه إلى الأخوات في المسجد التي يتابعن درس النحو. تكتب كل أخت هذه الأسئلة وتجيب عليها، ضع علامة صح، أقول ضعي علامة صح أو خطأ. الأسماء لا خفض فيها، الأفعال لا جزم فيها، صح أو خطأ. الأفعال لا خفض فيها، صح أو خطأ. الأسماء لا جزم فيها. كل أخت تكتب هذه الأسئلة وتجمع الأسئلة إن شاء الله، أو تجمع الأجوبة، من أجل أن ننظر في طالبات العلم التي جئنا لأجل العلم، جزاهن الله خيرا. تجمع الأجوبة إن شاء الله. وبلا غش، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، لأن هذا يسهل فيه الغش. الأول ها، والثاني، الثالث، الرابع. لا، نقرأ في الكتاب يا إخوة، نقرأ في الكتاب الآن. الآن نقرأ في الكتاب. قال: وأقول أنواع الإعراب التي تقع في الاسم والفعل جميعا أربعة: الأول الرفع، والثاني النصب، والثالث الخفض، والرابع الجزم. ولكل واحد من هذه الأنواع الأربعة معنى في اللغة ومعنى في اصطلاح النحاة. أما الرفع فهو في اللغة العلو والارتفاع، وهو في الاصطلاح تغير مخصوص. تغير مخصوص، كيف مخصوص؟ له وصف وهو الضمة كعلامة أصلية، وسيأتينا ما ينوب عنها. تغير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها، وستعرف قريبا ما ينوب عن الضمة في الفصل الآتي إن شاء الله. ويقع الرفع في كل من الاسم والفعل. إذن السؤال: الرفع يقع في الاسم أو الفعل؟ الجواب: يقع في الاسم والفعل. ترقب هذا السؤال غدا تسأل عنه: هل الرفع يقع في الأسماء أم في الأفعال؟ ماذا سيكون جوابك؟ في الأسماء والأفعال. نحو: يقوم علي. لاحظ أن الرفع في يقوم وهو فعل مضارع. يقوم فعل مضارع، كيف عرفت أنت يا صاحب العمامة؟ هذا الولد قم اليوم لبس عمامة. طيب، يقوم فعل مضارع أم ماضي أم أمر؟ فعل مضارع. كيف عرفت؟ الياء حرفه، الياء حرف من حروف المضارع. مر بك علامات تدل على أن الفعل مضارع، إذا طبقتها تعرف أنه مضارع أو لا. طبق، ما هي علامات الفعل المضارع التي مرت بك؟ ها؟ ثلاث: الياء، الياء والحاء. لا تضرب وجهك يا بني، ها يا معتز الياء و ذكرت الياء بس اجلس يا معتز اجلس راجع الدرس بارك الله فيك قم أيها الولد الصغير الياء والحاء والتاء هو أين أبوك ليس موجودا أنت من الطلاب هنا ومن حي الأكواخ حي الأكواخ لا ما أصبت يا بني خطأ الياء والحاء والتاء إيش قال هو الياء والحاء والتاء هذه الحروف الهجائية أنت طيب من يجيب اجلس بارك الله فيك الذي وراء ايش قال مجموعة في بيتين مجموعة في أنيت الحروف التي تدخل على المضارع لا أريد من العلامات التي تقدم ذكرها وقلنا أنها تدخل على علامات تدخل على المضارع وعلامات تدخل على الماضي وعلامة مشتركة في الدخول على الماضي والمضارع ما هي هل أنتم كنتم تدرسون معنا أم ماذا أين هو قم أنت قد وسين وسوف صح طيب أخ يقول أسماء الإشارة ليست بارك الله فيك ليست كلها مبنية والأسماء الوصول ليست كلها مبنية لا بأس نحن نتدرج مع إخواننا عندنا اللذان واللتان وعندنا هذان وهاتان فهذا من باب التدرج مع إخواننا وسيأتي إن شاء الله هذا وأخ أيضا يسأل عنده رجله مبتورة هل يتيمم لأجل هذا من العلماء من يقول أنه يتوضأ أما رجله المبتورة فاتقوا الله ما استطعتم وهذا الأقرب ومنهم من قال يتيمم للعضو هذا لكن طالما رجله إذا كانت رجله مبتورة أو رجله لا يستطيع أن يوصل إليها الماء إذا كان لا يستطيع أن يوصل لها الماء فاتقوا الله ما استطعتم يتوضأ فقط عرفتم هذا هو يفزع المرء إلى التيمم لأمرين كما تقدم معنا إما لعدم وجود الماء فإن لم تجدوا ماء فتيمموا وإما أنه يجد الماء لكنه يجد مشقة في استعماله فعندها يتيمم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أصاب عمار جنابة فصار يتمرغ كتمرغ الدابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيه أن يضرب بيديه على الأرض ومسح على ظاهر كفيه ووجهه فإذا فيه أن الإنسان إذا كان عنده الماء لكن يشق عليه استعماله فإنه يتيمم قد أباح الله له هذا طيب معرفة تكسياتي هذا طيب قلنا وأما النصب فهو في اللغة الاستواء والاستقامة وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الفتحة أو الفتح الفتحة الفتحين في الميناء وما ناب عنها. إذن العلامة الأساسية الرئيسية في النصب ما هي؟ وفي الرفع ما هي؟ وفي الخفض ما هي؟ وفي الجزم ما هي؟ السكون. أحسنت. تغير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها. ويقع النصب في كل من الاسم والفعل أيضا، نحو لن أحب الكسل، لن أحب الكسل. الكسل استعاذ منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعوذ بك من العجز والكسل. والكسل هو وصف دائم للمنافقين في أبواب الخير، قد قال الله عنهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والكسل من الأمور التي يزرعها الشيطان في نفس العبد كلما هم بالخير. بعدين سأقرأ قرآنا، لا بأس، غريم شي توا وبعدين أقرأ، سأحفظ كذا غير توا كل حاجة وبعدين أحفظ، وهكذا حتى تضيع عليه هذه الأمور الطيبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فأنت حرص على أن يستمر الخير معك ولا تكون مشتتا مذبذبا. ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق. وما نال أحد من الخير إلا بجد ونشاط، لولا المشقة ساد الناس كلهم. الجود يفقر والإقدام قتال. ويقول الشاعر أيضا وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. فالإنسان إذا رام العلم والفضل والخير لابد أن يكون مجدا نشيطا. أما يحفظ يوما وأيام منشغل عن الحفظ، يقرأ يوما وأيام منشغل بالدنيا، يسبح يوما وأيام غافل عن التسبيح، وهكذا تجد أن أعماله متقطعة ولا يزال الشيطان وراءه حتى ينقطع. ومن هنا جاء فضل الحرص على المندوبات، فإن الإنسان إذا كان حريصا على النوافل حمى الفرائض. وصلت أو لا؟ لو كنت أنت ممن يحافظ على السنن الرواتب مثلا، فإن الشيطان إن اشتغل فهو يشتغل في تفويت السنة الراتبة. ومن هنا قالوا من فضائل المندوبات أنها تحمي لك الفرائض. ما الذي جرنا إلى هذا؟ لا، الجد والنشاط، هذا الذي يجر لهذه الفوائد، ما هو الكسل. لن أحب الكسل. فالذي يجد في نفسه نشاطا فليقم يعرب. من كان نشيطا يعرب، ومن كان كسلانا فليبقى كسلانا. من المتكئ على الجدار، على السارية أو الجدار، قم. لن أحب الكسل. لعل أبوه خرج يتوضأ أخي أو كذا. يعرف يا أخانا يعرف، لأن حرف نفي ونصب واستقبال صح. أحب ولا أحب؟ أحب. طيب منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره صح. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. والكسل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نظرت في الإعراب في الكتاب أو من عندك؟ أحسنت، أنت نحوي، جزاك الله خيرا. ولا نظرت قبله أبدا؟ ما نظرت في المثال في الكتاب؟ أحسن. طيب جزاك الله خيرا. الشاهد من إيراد هذا المثال يا أخانا ما هو الشاهد؟ اجلس. ما الشاهد في إيراد هذا المثال؟ قم يا صاحب النظارة قم. نسيت أنك صاحب نظارة؟ صح، أن الاسم والفعل يشتركان في النصب، وليس النصب مخصوصا بأحدهما، ينصب الفعل كما ينصب الاسم، هذا إيراده المثال. فأين الاسم الذي نصب وأين الفعل الذي نصب؟ الفعل هو أحب، إيه. والاسم أين هو؟ الكسل. صح، كيف عرفت أنه اسم؟ ممكن يخاصمك أحد يقول الكسل فعل، هذا دخول ألف واللام. صح. قال وأما الخفض فهو في اللغة التسفل، وهو في الاصطلاح تفضل السريح تغير مخصوص علامته الكسر وما ناب عنها. إذا نحن في انتظار الآن ما ينوب عن الضمة وما ينوب عن الفتحة وما ينوب عن الكسر، أنتم في انتظار أو لا؟ علامته الكسرة وما ناب عنها، ولا يكون الخفض إلا في الاسم. انتبه الآن. الأفعال تخفض لا تخفض؟ صح. ولا يكون الخفض إلا في الاسم، نحو تألمت من الكسول. المؤلف يحارب من؟ الكسالى. صح. ويريد من طالب العلم أن يكون مجتهدا نشيطا. تألمت من الكسول. نعم، قم يا أخانا قم ورافع يدك، داك لابس الثوب الأبيض. تألم فعل ماضي مبني على السكون، اتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. من الكسول من حرف جر. طيب الكسول اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. أحسنت، والجار مجرور متعلقان بالفعل. طيب إذن الخفض لا يكون إلا في الأسماء. قال وأما الجزم فهو في اللغة القطع، وفي الاصطلاح تغير مخصوص علامته السكون وما ناب عنه. إذن العلامة الأصلية للجزم ما هو؟ السكون. ولا يكون الجزم إلا في الفعل المضارع. إذن الآن المؤلف قيد أكثر صح؟ في الأول قال أن الجزم في الأفعال صح؟ الآن خصص قال والجزم لا يكون إلا في الفعل المضارع. واضح؟ في الأول قال فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. واضح؟ فجعل الجزم للأفعال، لكن هنا قيد أو لا الجزم جعله لأي نوع من الأفعال؟ المضارع. طيب، نحو لم يفز متكاسل. اليوم حرب على من؟ على الكسالى. لم يفز متكاسل، وهو صحيح، لا يمكن أن يفوز متكاسل. لم يفز متكاسل من يعربها وله درهم، فإن لم يقنع بدرهم فدرهمان. أو نجعل له هاتف نقال، أو عمرة مجانية. أو نعطيه رقم حساب البنك. لم يفز متكاسل من يعرب. أين هو؟ قم. هذا أيوة أنت صاحب البرنس. لم حرف هي أو هي حرف؟ لم حرف جزم ونفي واستقبال. قلب عفوا قلب، لأن قلبت الزمن من مضارع إلى الماضي. طيب، يفز فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون، هو العلامة الأصلية للجزم. صح. متكاسل مفعول به اجلس. قم ارجع حاول مرة أخرى، احنا ضيقنا عليك. متكاسل فاعل، صح. مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. متى تقدر الحركات لأجل التعذر؟ ومتى تقدر الحركات لأجل المناسبة؟ ومتى تقدر الضمة والكسرة وتظهر الفتحة لخفتها؟ عندما يكون آخر يا لازمة ويكون الثقل هكذا. صح، أحسنت. فقد تبين لك أن أنواع الإعراب على ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الأسماء والأفعال، وهو الرفع والنصب، وقسم مختص بالأسماء، وهو الخفض، وقسم مختص بالأفعال، وهو الجزم. طيب، خلاص إلى هنا إن شاء الله.